وسلم يا بني عبد الله لا تمنع احدا طاف بهذا البيت فصلى اي ساعه شاء من ليل او نهار وصلت على بناء النبي صلى الله عليه وسلم اسلم من جنازه ان تكن صالحه فخير تقدمونها اليك وان يكن سوى ذلك بشر تضعونه عن مقصود الإسراء بالجنازة هنا مقصود المشي بها، وقيل المقصود الإسراء في تجهيزها وإحضارها للصلاة، وما الإسراء الذي فيه نوع الركب هذا غير مشروع. نعم. قضاء قضاء السنة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لراتبة التي بعد الظهر بعد العصر متفق عليه، نأخذ من هذا القاعدة، وقد تقدمت هذا القاعدة أن الرواتب تقضى إذا فاتت لعذر، سواء كان صلاة أو صياما أو غير ذلك، وأما إذا تعمد تركها حتى خرج وقتها فإنها لا تقضى، لأن لا دليل على القضاء، ولو قد خرج وقته العبادة ولم يكن له عذر. نعم. عفى الله عنك ويقول وبيع جميع الصلوات السابقه في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز بيع جميع الصلوات التي لها اسباب عامه في جميع اوقات النهي الخمسه السابقه للادله العامه التي تدل على فعل الصلوات ذوات الاسباب عند وجود اسبابها في اي وقت، فهي تخصص عموم احاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي الخمسة، وهذا هو الأقرب. قال ويجوز قضاء المفروضات في هذه الأوقات الخمسة لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وهذا مجمع عليه بين الصحابة. قال رحمه الله قال الإمام هو أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلموا بسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم إجرا، ولا يؤم الرجل في بيته ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم يوم القوم قرأوا من كتاب الله، هذا عند التنازع، إذا كان في تنازع بين اثنين فليوم القوم قرأوا من كتاب الله، أما إذا لم يكن نزاع بينهم وتقدم من هو دون الأقرأ فهذا جائز لا شيء. نعم. وسلطان الرجل ما له ولاية عليه كالحاكم في بلده ورجل في بيته وإمام المسجد في مسجده ونحو ذلك، والتكريمة بكسر الراء الفراش ونحوه مما ينصب لصاحب المنزل ويقص به. لا ينصب أي شيء، يعني يكون هو موضع التكريمة صدر المجلس، ولسمي نحن صدر المجلس هذه هي التكريمة. نعم. وقال لمالك بن حرير وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة أن قبل صلاة فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه لكن هذا كان من الأمور متفق عليها، أنا ذكرنا الأمور مختلف فيها، بمعنى أعتقد أن الإمام لا وضوء له ولا يصح، أو أعتقد أنه قد أتى بناقض من نواقض الوضوء، وهذا مسألة خلافية فلا يدخل في هذا الكلام. أما إذا كنت تعلم أنه ما توضأ أصلا فلا متفق عليه، فلا يجوز أن أصلي خلفه إذا كنت أدري أنا. أما لو كان رأيت أن يأكل لحم الجزور ويصلي للمسلمين ويرون لحم الجزور لا ينقض الوضوء فهذا لا مانع من ان نصلي خلفه، وحنا اما بعض الناس في عصر احمد الا يصلي خلف هؤلاء انكر عليهم احمد قال لا تصلي خلف مالك، ولهذا يعني اذا لم يصلي خلف المخالف المسائل